الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المرتلة للقارئ مصطفى إبراهيم مصطفى، واستمعنا إلى هذه الآيات من خاتمة سورة آل عمران. في الآيات حكاية وصف اليهود لله سبحانه بما لا يليق، وذلك ليوهنوا قلوب المؤمنين ويشككوهم في دينهم وليبعثوا فيهم روح الشح والبخل، ولذلك حث الله سبحانه المؤمنين بالصبر، لأن الحياة لا تخلو من مصاعب ومشاق ومحن وبلايا ومصائب وفتن في الأموال والأنفس. ثم بين الله سبحانه العهد المؤكد الذي أخذه على أهل العلم بأن يكونوا أمناء على ما يعلمون من الكتب الإلهية، على ما يعلمون من الكتب الإلهية لإبلاغها للناس والعمل بها، فلا يكتمون شيئا منها، لأنها أحكام الله وشرائعه التي أنزلها للإصلاح والإسعاد وتحقيق الأمن والسلام وصون الحقوق العامة والخاصة. ثم أرشد الله سبحانه إلى مواضع التأمل والتفكر والنظر والعبرة في أبسط الأشياء الكونية وأوضحها للناس، فأقام الدليل القاطع على وجود الإله الصانع الخالق ووجوب إفراده بالعبادة. ثم وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالثواب العظيم، وواساهم وصبرهم على ما يتعرضون له من شدائد ومصاعب في الحياة، ليداوموا العمل الصالح ويستمروا على ما هم عليه من الإيمان القوي الذي لا يتأثر بالأحداث. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن نتواصل معكم أيها الكرام مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة التلاوات المرتلة. هنا قراءة للقارئ مختار الحاج، وهو من قراء مكة المكرمة، حسن الصوت جميل الأداء، وهو إمام جامع الريان في مكة المكرمة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الزمر. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة الزمر تحدثت هذه السورة الكريمة عن عقيدة التوحيد بالإسهاب حتى لتكاد تكون هي المحور الرئيس للسورة الكريمة لأنها أصل الإيمان وأساس العقيدة السليمة وأصل كل عمل صالح ومن دون الإيمان لا يقبل عمل ولا يرفع ابتدأت هذه السورة الكريمة سورة الزمر بالحديث عن القرآن المعجزة الكبرى الدائمة الخالدة وأمرت الرسول صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله وتنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء وردت على ذلك بالدليل القاطع ثم ذكرت الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين في إبداعه لخلق السماوات والأرض والإنسان وكشفت عن مشهد الخسران المبين للكفرة المجرمين في دار الجزاء حيث يذوقون ألوان العذاب وتغشاهم ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم ثم ذكرت حالة المشركين النفسية عندما يسمعون توحيد الله تنقبض قلوبهم وإذا سمعوا ذكر الطواغيت هشوا وبشوا ثم جاءت الآيات تدعو العباد إلى الإنابة لربهم والرجوع إليه قبل أن يداهمهم الموت بغتة أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون وحينئذ يتوبون ويندمون في وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم وختمت السورة الكريمة سورة الزمر بذكر نفخة الصعق ثم نفخة البعث والنشور وما يعقبهما من أهوال الآخرة وشدائدها.